الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مع المجلس الخامس، وكنا قد وصلنا إلى باب أحكام سجود السهو. يقول عليه رحمة الله: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام، عن مقتد يحمل هذين الإمام. هذا الفصل عقده عليه رحمة الله ليبين فيه ما يتعلق بأحكام سجود السهو. وسجود السهو هذه الإضافة السببية، أي السجود الذي سببه السهو، ومنه يفهم أن العمد لا يسجد له، من تعمد ترك ركن من الأركان فصلاته باطلة، ولا بد من استئنافها من أول الفعل. والخلاف في من تعمد ترك سنة مؤكدة، هل تبطل صلاته أم لا؟ سيأتي الحديث هذا أو عن هذه المسألة فيما يتعلق بمبطلات الصلاة. ومن تعمد ترك فضيلة فهذا لا يحتاج إلى سجود سهو. إذا سجود السهو يتعلق فقط بالسهو، وأسبابه ثلاثة: إما نقص أو زيادة أو شك، إما نقص أو زيادة أو شك. وبدأ المصنف أو الناظم عليه رحمة الله بالنقص، فقال عليه رحمة الله: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. بيّن عليه رحمة الله أن من نقص سنة من السنن المؤكدة، من نقص سنة من السنن المؤكدة يسجد لذلك سجود سهو، لكن بشرط أن تكون هذه السنة مركبة أو متعددة. السنن المؤكدة عندنا كم؟ ثمانية: سيناني شيناني جيماني كذاتا آني، عد السنن الثمان. سينان المقصود بهما السير والسورة، والشينان التشهد الأول والثاني، والجيمان الجهر والجلوس، والتآن التكبير والتسميع. ستة من هذه السنن تعتبر من السنن المركبة، من ترك واحدة منها سهوا يسجد لها سجود سهو، وهي السورة والتشهد الأول والتشهد الثاني والجهر والإسرار والجلوس، هذه ستة تعتبر من السنن المركبة. كيف يعني؟ السورة مثلا، السورة في حد ذاتها سنة، القيام لها سنة، الجهر أو الإسرار بها سنة. إذن نلاحظ أن السورة سنة مركبة من عدد من السنة، أو السورة تتضمن عددا من السنة. قل مثل ذلك في التشهد، لفظه سنة، الجلوس له سنة، إذن هو سنة مركبة. بقي معنا فقط من السنن المؤكدة اثنان، لهو التكبير والتسميع. فهذا إن ترك المصلي واحدة فهذه سنة خفيفة، إن ترك واحدة فهذه سنة خفيفة لا يحتاج إلى سجود سهو. أما إن ترك أكثر من واحدة فهنا يسجد لها سجود سهو، يعني مثلا في موضعين أو ثلاث لم يكبر تكبيرات الانتقال، فهنا يسجد بالسهو. كذلك لم يقل سمع الله لمن حمده في موضعين أو ثلاث، يسجد لذلك سجود سهو. ولهذا قال صاحب الأسهل: كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهر أسر، أو ترك تكبيرين أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهم. طيب، إذن لا يسجد إلا لنقص سنة، أما من نقص فضيلة فهذا لا يحتاج إلى سجود. من نقص ركنا لا بد من الإتيان به، من نقص ركنا لا بد من الإتيان به. ومن هنا نفهم أن سجود السهو في النقص يتعلق بترك السنن المؤكدة فقط، وهذا معنى قول الناظم عليه رحمة الله: لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام. هنا أشار إلى محل سجود السهو، أنه متى؟ قبل السلام في حال النقص. وهو سجدتان فقط ولو تكرر السهو، سجدتان ولو تكرر السهو، أو سنن إن أكدت، يعني معنى كلامه لنقص سنة يسن قبل السلام سجدتان، لنقص سنة أو سنن، لنقص سنة واحدة مركبة أو سنن متعددة. ولهذا قال إن أكدت. هذا واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالسبب الأول وهو النقص. السبب الثاني الزيادة، أشار إليها بقوله رحمه الله: ومن يزد سهوا سجد بعد كذا، من زاد يسجد بعد السلام. لكن الزيادة التي يسجد لها ما هي؟ تحرير لمحل النزاع. الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها. طيب، خلونا مع التي من جنس الصلاة. إما زيادة قول أو فعل، خلونا مع زيادة القول. إما أن يزيد ركنا أو سنة مؤكدة أو فضيلة من الفضائل. في سبورة هنا ولا ما في؟ الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير شو؟ من غير جنس. طيب، التي من جنس الصلاة إما قول أو فعل. طيب، خذني عن قول. القول كم؟ ثلاثة: إما ركن أو سنة مؤكدة أو فضيل. طيب، ونحن الآن نتحدث عن الزيادة التي زادها سهوا. إذا زاد ركنا سهوا يسجد له سجدتين بعد السلام، بشرط أن لا تصل الزيادة في الأركان إلى مثل الصلاة، إلى مثل الصلاة. يعني مثلا صلى العصر خمسة، زاد عددا من الأركان، سهوا صلاته صحيح، يسجد بعد السلام. هذا واضح؟ زاد ركعتين أيضا كذلك، زاد ثلاث أيضا كذلك. لكن إن زاد أربعة، يعني صلى العصر ثمانية ركعات، فهذا صلاته باطلة كما سيأتي في مبطلات الصلاة. هذا واضح؟ طيب، إذا من زاد ركنا يسجد له بعد السلام ما لم تكثر الزيادة بأن يصل بالصلاة إلى مثل، يعني أن يصلي الصلاة، أن يصلي مثل الصلاة، معنى أن يزيد في الصلاة مثلها. هذا واضح؟ طيب، ما زال سنة مؤكدة. ونحن الآن نتحدث عن الأقوال يا شباب، والأقوال طبعا هنا سنة مؤكدة معناها إما السورة أو التشهد. إذا زاد السورة فلا يحتاج إلى سجود سهو. نفترض أنه قارأ في الركعة الثالثة في العصر بالفاتحة والسورة، لا يحتاج إلى سجود سهو. هذا واضح؟ طيب، لكن يبقى السؤال، إن زاد سنة في غير موضعه، زاد سنة في غير موضعه، كيف ذلك؟ جلس بين السجدتين فظن أن هذا هو الجلوس الأوسط وشرع في التشهد، ثم تذكر أن هذا هو الجلوس بين السجدتين فأتى بالذكر المشروع في محله، يعني رجع إلى الذكر المشروع في محله، بدأ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني إلى آخر الذكر المعروف. هنا زاد ماذا؟ زاد تشهدا في غير موضعه، وأتى بالذكر المطلوب في موضعه، فهل يسجد أم لا؟ قيل يسجد، قيل يسجد لهذه الزيادة. هذا واضح؟ طيب، إن زاد فضيلة، طبعا فضائل هذه مطلوبة أصلا، فضائل هذه مطلوبة أصلا، فلا نقول بزيادته. هذا واضح؟ لا نقول بزيادته. فإذا الزيادة التي في جسم الصلاة إما قول أو فعل، وفي الأقوال إما ركن أو سنة أو فضيلة، والتي يسجد لها بعد السلام، التي يسجد لها بعد السلام هي شنو؟ هي الأركان. هذا واضح؟ طيب، نأتي إلى من زاد فعلا من جنس الصلاة، كيف ذلك؟ جلس في محلات القيام، يعني مثلا بعد الركعة الأولى أو الثالثة جلس، هنا زاد فعلا من جنس الصلاة، فيسجد له شنو؟ يسجد له بعد السلام. هذا واضح؟ طيب، نأتي إلى الزيادة التي من غير جنس الصلاة، التي من غير جنسها، معناها زيادة أجنبية خالصة عن الصلاة. طيب، مثل هذا إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. إما أن يكون قولا بمعنى أنه تكلم في الصلاة، إن كان ساهيا فلا شيء عليه وعليه سجود شنو؟ بحت. إن كان ساهيا فلا سجود عليه وعليه فلا شيء عليه وعليه سجود بعد السلام. هذا إزادة قولا من غير جنس شنو؟ من غير جنس الصلاة. طيب، ممكن واحد يقول لك، طيب معاوية ابن الحكم السلمي تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود شنو؟ السهو. لماذا؟ لأنه كان مأموما، لأنه كان مأموما، وقد قال صاحب الأسهل وكل ما سهاه حال القدوة يحمله مأمومه، يحمله إمامه من سنته، ولم يقع منه هذا الفعل سهوا، وقع منه شنو؟ وقع منه عمدا. هذا إن زاد، إن زاد قوله زاده، ونحن لا نتحدث عن السهو، زاد قولا سهوا يسجد له متى؟ يسجد له بعد السهو. طيب، إن زاد فعلا، ننظر في هذا الفعل، ننظر في هذا الفعل، إن تعمده هل تبطل به صلاته أم لا؟ إن تعمده هل تبطل صلاته أم لا؟ إن كان الفعل هذا مما يباح ولا يؤثر على الصلاة، هذا لا يحتاج فيه إلى سبيل سهل. نفترض شخصا في أثناء الصلاة دخل عليه اتصال، أخرج الجهاز من جيبه وأغلقه، هذا فعل يسير مثله كالذي كان يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته، أحيانا فتح البيت أو فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام، كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فإذا أراد أن يركع وضعها، وإذا أراد أن يقوم رفعها صلى الله عليه وسلم. كذلك إنسان مثلا سقطت عمامته فحملها وضعها على رأسه، هذه أفعال يسيرة لا تؤثر سواء فعلها الإنسان عمدا أو فعلها سهوا، هذا واضح؟ طيب، لكن إن كان الفعل عمده تبطل به الصلاة، عمده تبطل به شنو؟ الصلاة، ففي سهوه سجود سهو. إن كان فعل عمده تبطل به شنو؟ الصلاة، ففي سهوه سجود سهو. كيف يعني؟ هناك أفعال من تعمدها صلاته باطل، حينئذ من وقعت منه سهوا في الصلاة فعليه سجود سهو. مثال ذلك، إنسان استفرغ عمدا في أثناء الصلاة، ضاقت عليه بطنه وعمدا قاصد أدخل أصبعه في بطنه حتى أفرغ ما في بطنه، فعل ذلك عمدا، ما حكم صلاته؟ ها؟ صلاته باطل. إن وقع منه هذا سهوا عليه سجود سهو، إن وقع منه هذا سهوا عليه سجود سهو، عليه سجود سهو. فإذا الفعل الذي يترتب عليه سجود سهو هو الفعل الذي عمده تبطل به الصلاة، حينئذ من وقع منه سهوا عليه سجود سهو. كلام ده كده واضح ولا غير واضح؟ ها؟ ما واضح؟ واضح. طيب، هذا ما يتعلق بالزيادة، والزيادة كما بين عليه رحمة الله يسجد لها بعد الصلاة، ولهذا قال عليه رحمة الله: ومن يزد سهوا سجد بعد كذا. قال رحمه الله: والنقص غلب إن ورد. إذا اجتمعت زيادة ونقصان في الصلاة، هنا يغلب أثر السالب على الموجب، يغلب أثر السالب على الموجب. نفترض شخصا صلى العصر خمسا ولم يجلس بين السجدتين، اجتمع عليه ماذا؟ زيادة ركعة ونقصان لشنو؟ للتشهد. فهنا نغلب جانب النقص فيكون سجوده متى؟ قبل السلام. هذا واضح؟ طيب، قال رحمه الله: والنقص غلب إن ورد. واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعد ولو من بعد عام. واستدرك القبلية مع قرب السلام، ما معنى هذا؟ شخص عليه سجود قبلي وهذا ناتج عن نقص، فنسيه ولم يتذكره إلا بعد السلام، فهنا له أن يسجده مباشرة بعد سلامه وصلاته صحيحة. أما إن طال الفصل، فهنا ينظر فيما تركه، إن كان ثلاث سنن فأكثر وقد طال الفصل فصلاته باطلة، فصلاته شنو؟ باطلة. أما إن كان سنتين فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو. نفترض أن شخصا نسي في موضعين تكبيرات الانتقال، لم يقل الله أكبر عند ركوعه ولا عند سجوده، هنا ترك سنة، ترك سنتين، كان الذي ينبغي عليه أن يسجد متى؟ ها؟ قبل السلام. نسي، نسي. إذا تذكرها بعد السلام مباشرة يسجد وصلاته شنو؟ صحيح. طيب، إن طار الفصل فرغ من الباقيات الصالحات، ذهب إلى بيته تذكر أن عليه سجود قبل، ناتج أو سببه ترك سنتين، ما حكم الصلاة؟ صلاة صحيح ولا يحتاج إلى سجود سهو. صلاة شنو؟ صحيحة ولا يحتاج إلى سجود سهو. الذي تبطل به الصلاة إن كان ناشئا عن ثلاث سنن فأكثر، وطال الفصل. إن كان ناشئا عن ثلاث سنن فأكثر وطال شنو؟ وطال الفصل، هو الذي تبطل به الصلاة. هذا واضح؟ طيب، قال عليه رحمة الله: واستدرك القبلية مع قرب السلام. إذن إذا بعد السلام وعليه سجود قبلي فلا استدراك. هذه الصلاة إما أن تكون باطلة أو تكون صحيحة. متى تكون باطلة؟ إن كان متروك ثلاث سنن فأكثر. متى تكون صحيحة؟ إن كان قد ترك سنتين فما دون ذلك. هذا واضح؟ طيب، قال عليه رحمة الله: واستدرك البعد ولو من بعد عام. السجود البعدي هو ناتج عن ماذا؟ عن زيادة في الصلاة. وما المقصد الشرعي منه؟ ترغيمه أو إرغامه الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا سجد ترغيما للشيطان. وإرغام الشيطان يحصل في كل زمان وفي كل مكان. هذا واضح؟ طيب، ولهذا من عليه سجود بعده صلى العصر خمسا ولم يتذكر سجود السهو إلا بعد يومين أو ثلاث، ماذا يفعل؟ يسجده، وبهذا حصل المقصود الشرعي وهو إرغام الشيطان ولا شيء عليه. ولهذا قال عليه رحمة الله: واستدرك البعد ولو من بعد عام. هذا واضح؟ طيب، عن مقتد يحمل هذين الإمام، من هو المقتدي؟ أه؟ هو المأموم. يحمل هذين الإمام بمعنى الزيادة أو النقصان، من زاد خلف إمامه أو نقص شيئا من السنة المؤكدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد المؤذنين واغفر للأئمة. طيب، ثم شرع بعد ذلك عليه رحمة الله في مبطلات الصلاة، فقال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وحدث وسهو زيد مثلي، قهقهة وعمد شرب أكلي، وسجدة قيء، وذكر فرضي أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. هذه مبطلات الصلاة، وقد ذكر منها عليه رحمة الله، ذكر 12 مبطلا من مبطلات الصلاة. وأولها تعمد النفخ. تعمد النفخ، من نفخ في الصلاة فبان منه حرفان، فالنفخ هنا بمثابة الكلام، بمثابة الكلام. ولهذا قال ابن عباس: النفخ في الصلاة كلام، النفخ في الصلاة كلام. إن حصل منه عمدا فصلاته باطلة، لأنه يكون كمن تكلم عمدا في الصلاة، وإن وقع سهوا فالصلاة صحيحة وعليه سجود، سجود بعده. لو ذكرنا هذه القاعدة: من زاد فعلا ينظر فيه، هل عمده تبطل به الصلاة؟ إن كان عمده تبطل به الصلاة ففي سهوه سجود شنو؟ سجود سهو. قل مثل ذلك في النفخ: من تعمده فصلاته باطلة، من وقع منه سهوا فصلاته صحيحة لكن عليه سجود بعد السلام. هذا معنى قولي عليه رحمة الله: بعمد نفخ أو كلام. كذلك من تعمد أن يتكلم في الصلاة فهنا أيضا له حالان: إما أن يكون كلامه هذا لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاحها. إن كان لإصلاحها وهو يسير بقدر الحاجة فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه. إن كان لإصلاح الصلاة وهو يسير أي بقدر الحاجة، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها فلا شيء عليه. أما إن كان لإصلاح الصلاة وقد كثر وزاد عن الحد المشروع فتبطل به شنو؟ الصلاة. طيب إن حصل سهوا من الإنسان، حصل منه سهوا فصلاته شنو؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه في هذه الصورة. هذا واضح؟ طيب إذن ما هو الكلام الذي تبطل به الصلاة؟ واحد، كلام المتعمد لغير إصلاحها، أو الكلام الذي لإصلاحها لكنه شنو؟ كثير، زاد عن الحاجة وعن الحد المشروع. ولهذا قال أو كلام لغير إصلاح. الثالث من مبطلات الصلاة قال وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن. ما يشغل الإنسان عن الصلاة إما أن يشغله عن فرض أو يشغله عن سنة. مثال ذلك شخص حاقن لبول أو غائط ووصل به الحد إلى أنه عجز عن الركوع، لم يستطع، خاف أنه إن ركع أن يخرج ما بداخله. هنا قد شغل عن فرض من الفرائض فصلاته شنو؟ باطلة. هذا واضح؟ طيب أما إن شغله عن سنة، شغله عن سنة فهذا صلاته صحيحة لكن تستحب له الإعادة. شغله عن سنة مؤكدة فصلاته صحيحة لكن تستحب له الإعادة. ولهذا قال وفي الوقت أعد إذا يسن، يعني إذا كان مشغله شنو؟ إذا كان مشغله عن سنة. أما إن شغلك عن فرض فهذا من مبطلات الصلاة. الرابع الحدث، كما قال عليه رحمة الله وحدث الحدث. والحدث إما أن يكون قد حصل قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها، وفي كلتا الحالتين هو من مبطلات الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعباد بن تميم شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن إن سمع صوتا أو وجد ريحا ماذا يفعل؟ ينصرف، ولا يجوز له أن يتمادى في صلاته. قال الشيخ العثيمين في القواعد والأصول ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. فالفاسد من الأعمال الصالحة يحرم المضي والتمادي فيه. ولهذا من تذكر مثلا في أثناء الصلاة أن عليه غسل جنابة ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يتمادى في صلاته. الحمد لله. وحدث وسهو زيد المثلي. الخامس من مبطلات الصلاة من زاد في الصلاة مثلها. صلى الصبح كم؟ 4، أو الظهر 8، أو المغرب 6. هذا أو هذه قرينة تدلك على أنه غافل تماما عن الصلاة، فهي قرينة على تركه الخشوع والحضور التام في صلاته، ولذلك أبطل عليه صلاته. وحدث وسهو زيد مثلي قهقهة. هذا السادس من مبطلات الصلاة وهي القهقهة. قهقهة هي الضحك بصوت مسموع. وقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقطع الصلاة الكشر، لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة. وهذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا ورجاله موثقون. السابع من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب عمدا. الأكل أو الشرب عمدا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما هي هذه أداة حصر. يعني الصلاة محصورة في هذه الأمور: تسبيح، تكبير، قراءة قرآن، أكل مداخل، شرب مداخل. بل ابن منذر عليه رحمة الله نقل الإجماع على أن من أكل أو شرب فصلاته وشنه فصلاته باطلة، لكن إن فعل ذلك عمدا. طيب إن حدث منه سهوا، يعني في أثناء الصلاة وسهى في جيبه في حلاوة شال أكله، ما حكم الصلاة؟ أه؟ سهوا أه؟ صلاته القاعدة دي، عفوا معلش، هذه القاعدة أرجع لها تاني. هذا فعل عمده تبطل به شنو؟ إذن في سهوه سجود سهو يا شباب، في سهو سجود سهو، هذا واضح؟ طيب قال عليه رحمة الله: وحدث وسهو زيد مثلي قهقهة وعمد شرب أكل وسجدة سجدة، ما زاد سجدة أي زاد ركنا في الصلاة عمدا فصلاته شنو؟ باطلة، تعمد أن يزيد ركن في الصلاة. ولهذا مثلا إذا قام الإمام لخامسة فذكره المصلون وقال طيب نكمل هذه الركعة ونسجد لها سجود سهو بعد الصلاة، أه؟ نقول له صلاتك دي يا شيخنا باطلة، أه؟ هذه الصلاة باطلة لأنه تعمد أن يزيد ركنا في الصلاة أو أركانا في الصلاة، فلا يجوز الزيادة على المشروع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيوة نعم، الأخ بيقول في فرق بين زيادة الركن القولي والفعلي. نعم، الأركان القولية في الصلاة ثلاثة، هي الفاتحة وتكبيرة الإحرام والسلام. من زاد ركنا قوليا فلا تبطل صلاته وإن كان عمدا، لأن زيادة الأقوال أو تكرار الأقوال في أثناء الصلاة هذا له أصل في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يكرر آية واحدة إلى الصباح صلى الله عليه وسلم، لهذا اشترطوا في الركن المزيد عمدا الذي تبطل به الصلاة أن يكون فعليا لا قوليا. جزاك الله خير. طيب، وسجدة قيء، تعمد القيء أيضا ذكرنا أن من تعمده فصلاته باطلة، ومن خرج منه سهوا عليه سجد سهو متى؟ بعد السلام. وذكر فرض أقل من ست، تذكر خاص طبعا الترتيب يا إخوان بين الصلوات عند علماء المالكية له حالان: قد يكون واجبا شرطا وقد يكون واجبا فقط. الترتيب بين الصلوات قد يكون واجبا شرطا وقد يكون واجبا فقط. ما الفرق بين الواجب الشرطي والواجب فقط؟ الواجب الشرطي من أخل به فصلاته باطلة، لأن ترك الشرط يلزم منه ترك عدم، أو لأن عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط. أما من ترك واجبا فهنا يعتبر آثما لكن صلاته صحيح. طيب، بالنسبة للصلوات المتروكة التي يتركها الإنسان، إما أن تكون مشتركة في الوقت أو غير مشتركة. إن كانت الصلوات المشتركة في الوقت مثل ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر الترتيب بينهما واجب وشرط، الترتيب بينهما واجب وشرط. فمثلا تذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، أنه لم يصلي الظهر، فهنا ينظر فيه هل هو إمام أو منفرد أو مأموم. إن كان إماما وتذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر ماذا عليه؟ نقول له يا إمام صلاتك باطلة ويجب عليك أن تخرج منها ولا يجوز لك أن تستمر فيها، له أن يستخلف غيره يتم بهم شنو؟ الصلاة. طيب هذا إن كان شنو؟ إمام يخرج يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر. طيب إن كان منفردا يقيمها نافلة، يكملها شنو؟ نافلة، بعدها يصلي الظهر ثم يصلي شنو؟ العصر. كذلك إن كان مأموما يقيمها شنو؟ نافلة. لكن شيخنا ده أبطلنا عليه الصلاة ليه؟ ها؟ تعرفون ليه؟ أبطلنا عليه صلاته لأنه سيكون حينئذ متنفرا ومن خلفه مفترض، ولا تجوز عند الجمهور صلاة المفترض خلف المتنفر. هذا واضح؟ ها؟ لا تجوز عند الجمهور العلماء صلاة شنو؟ المفترض خلف المتنفر. يعني الآن إمام دلوه من الياحي كبير شنو؟ نافلة، هيكون هو متنفر والناس خلفه مفترضون. ها؟ دي عندها فيها كلام طويل إن شاء الله سيأتي الحديث عنه. كويس؟ طيب فعند الجمهور الإمام ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ولا يتمادى فيها. أما المنفرد فيقيمها نافلة وكذلك شنو؟ وكذلك المأموم. هذا في الصلوات المشتركة، الترتيب بينها واجب وشرط. فاهم كلامي؟ الترتيب بينها واجب وشنو؟ وشرط. طيب اثنين، صلوات اليوم الواحد، أول ما يصل بالصلوات اليسيرة، بالصلوات اليسيرة. خمس صلوات، خمس صلوات صلاة العصر، ما صلى الظهر ولا الصبح ولا العشاء بتاع عمس ولا المغرب ولا العصر، هذه كم صلاة؟ ها؟ خمس صلوات. الترتيب بينها في المذهب واجب، ترتيب بينها في المذهب شنو؟ واجب. يعني من أخل به آثم، من أخل به فهو شنو؟ آثم، لكن صلاته صحيح، صلاته ماذا؟ صحيحة. أه؟ لا تبطل صلاته مباعدا لخلاف الشافعي. طيب فالآن مثلا هو الآن يصلي العصر وما صلى منذ عصر أمس، عصر الأمس ولا أمس؟ عصر أمس، لأن أمس هذه إذا نكرت سنة غرمت، وإذا غرمت نكرت. إذا قلنا بالأمس معناها ذا كلام بدري جدا، أنه صارت هنا معرفة تاني تبقى نكرة في الزمن. لأن قلنا أمس معناها هذه هو الذي قبل يدك شنو؟ مباشرة. طيب صلوات اليسيرة كم صلوات ما صلىها؟ هو الآن يصلي العصر، وما صلى خمس صلوات منذ اليوم السابق. المقصود صلاة العصر أنت آثم، وصلاة العصر هذه شنو؟ صحيحة، وعليك أن تقضي ما مضى من شنو؟ من صلاة. هذا واضح؟ طيب. كذلك الترتيب بين الحاضرة والفائتة. ترتيب بين الحاضرة والفائتة. ما مثال هذا؟ شخص ما صلى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، أو غربت الشمس ما صلى العصر، بعد المغرب، والمغرب عند المالكية وقته شنو؟ مضيق. هل يبدأ بالعصر أولا ثم يصلي بعدها المغرب، أن يصلي المغرب في وقتها ويقضي العصر؟ عند المالكية يرتب بين هاتين الصلاتين، فالترتيب بينهما واجب. يصلي المغرب، يصلي العصر ولو خرج وقت المغرب، بدليل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم. إذن الترتيب عند المالكية واجب وشرط بين شنو؟ ها؟ بين الصلوات شنو؟ المشتركة فقط. هذا واضح؟ طيب. الناظم هنا عليه رحمة الله وقد سار على مشهور مذهب مالك عليه رحمة الله يقول أن من تذكر أقل من ست صلوات، يعني خمس أربعة ثلاثة صلاتين، أقل من ست صلوات تذكر في أثناء الصلاة، فالصلاة التي يصليها هذه باطلة، ولا بد من أن يصلي ما قبلها. أما إن كان المتروك أكثر من خمس وليس ثلاثة يوم ما صلى، فالتي يصلي فيها صحيحة، وعليه أن يقضي ما فات من صلوات. هذا واضح. ولهذا ذكر عليه رحمة الله في المبتلات قال وذكر فرض أقل من ست، أقل من ست معناها خمسة أربعة اثنين ذلك، وهذا المبتلات جنو الصلاة كذكر البعض. كذلك من تذكر بعض صلاة سابقة في صلاة الحضر، هذا ما صورته؟ يصلي في صلاة العصر الآن، فتذكر أنه صلى الظهر ثلاثا، تذكر أنه صلى الظهر شنو؟ ثلاثا، ثلاث ركعات، هذا يبطل عليه صلاة العصر، يبطل عليه صلاة العصر، لأن الترتيب بين الظهر والعصر واجب وشرط، فلا بد من أن يصلي الظهر أولا. ولهذا قال كذكر البعض. على حسب الصور اللي ذكرناها قبل شوية دي، هل هو إمام ولا منفرد ولا مأموم؟ هذا واضح. هذا من تذكر بعض صلاة سابقة في أثناء صلاته أيضا تبطل عليه صلاته كما مر. وهذا أيضا إن كانت التي تذكرها هذه قريبة، يعني مثلا مشتركة في الوقت كالظهر، أو يسيرة يعني في خمس صلوات أو هكذا. لكن إن تذكر أنه قبل أسبوع صلى الظهر ثلاثا، فهنا في هذه الحالة يكمل الصلاة التي هو فيها ويقضي تلك الصلاة. طيب. قال عليه رحمة الله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. هذا الأخير من مبطلات الصلاة، وهو تذكر السجود القبلي الناشئ عن ثلاث سنن فأكثر. قبل قليل ذكرت أن من عليه سجود قبلي هو نسيه وقد طال الفصل، هل تبطل صلاته على كل حال؟ متى تبطل؟ إذا كان ثلاث سنن فأكثر. هذا واضح؟ إذا كان ثلاث سنن فأكثر. أما إن كان دون ذلك فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا واضح يا إخوان؟ هذا معنى قوله عليه رحمة الله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. قال رحمه الله واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغ ذات السهو والبنى يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة في القبل كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. ذكر هنا علي رحمة الله في هذه الأبيات مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بترك ركن من أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا، سهى عن ركعة أو عن أقل من شنو من ركعة، فإن سهى عن أقل من ركعة سهى عن أقل من ركعة، يعني مثلا سهى عن سجدة ولم يسجدها، فهنا ينظر هل هو في الركعة الأخيرة أم هذا السهو في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالث في صلاة الرباعية، لأن الحكم يختلف، هل ما سهى عنه في الركعة الأخيرة أم في غيرها؟ إن كان في الركعة الأخيرة، إن كان في الركعة الأخيرة وقد سهى مثلا عن سجدة ماذا يفعل؟ فهنا يستدركه ما لم يفت، قال ولهذا قال أن يكون ما سهاه عنه من الركعة غير الأخيرة. طيب من الركعة الأخيرة، إن كان في الركعة الأخيرة يستدركه ويتم صلاته. مثال ذلك في صلاة العصر سجدت سجدة واحدة وتشهدت وسلمت تذكرت بعد ذلك أني سجدت في الركعة الأخيرة شنو؟ سجدة واحدة، ماذا أفعل؟ أستقبل القبلة، طبعا بعد تكبير تكبر الله أكبر تستقبل القبلة وتأتي بالذكر الوارد بين السجدتين وتسجد هذه السجدة وتعيد التشهد مرة أخرى وصلاتك شنو؟ صحيح. وحيكون عليك سجود السهو متى؟ بعد السلام لزيادة السلام في هذه الأحوال، هذا واضح؟ لزيادة السلام في هذه الأحوال. طيب لكن إن كانت السجدة المتروكة في غير الركعة الأخيرة، إن كانت السجدة المتروكة في غير الركعة الأخيرة تذكرها ولم يطل الفصل، فهذا إن كان قد تذكرها وهو في الركعة الأخيرة، تذكر أنه في الركعة الأولى أو الثانية سجد شنو؟ سجدة واحدة، فهذا كترك ركعة، يعني كأنه الآن صلى ثلاثة، والذي يجب عليه أن يأتي شنو؟ أن يأتي بركعة رابعة، لأن تلك قد بطلت عليه صلاته، لأن تلك الركعة قد بطلت، ويكون عليه سجود السهو متى؟ بعد السلام، واضح؟ لأنه زاد بعض الأفعال في صلاته، هذا واضح يا إخوان؟ طيب الناظم هنا يقول واستدرك الركن، الركن يستدرك معناه ينبغي على الإنسان أن يرجع إليه إلا إذا حال بينه وبين الركن المتروك الركوع، إلا إذا حال الركوع بينه وبين الركن المتروك. مثال ذلك في الركعة الأولى نسيت الفاتحة ما قرأتها، تذكرتها وأنا راكع، ماذا أفعل؟ ينبغي علي أن أرجع إليها، أقرأ الفاتحة وأعيد ما بعدها مراعاة للترتيب. طيب كذلك سجدت وتذكرت أني نسيت الركوع، يجب عليك أن ترجع شنو؟ أن ترجع إلى الركوع، لكن إن وصلت إلى محل الركن المتروك، وصلت مثلا أنا في الركعة الثانية أقرأ في سورة الفاتحة، تذكرت أني ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا أفعل؟ ألغي الركعة الأولى خالص، ألغيها وأجعل ما أنا فيه هو الركعة شنو؟ الأولى، وتكون الركعة الأولى كلها زائدة، فحينئذ عليك سجود السهو متى؟ بعد السلام، هذا واضح؟ طيب إذا ترك الإنسان ركوعا في الركعة الأولى تذكره وهو قائم يقرأ في الفاتحة في الركعة الثانية، على حسب ما ذكره الناظم يقول ترجع إليه، ترجع إليه متى تلغي الركعة الأولى؟ إذا وصلت إلى الركن المتروك وصلت إلى الركوع، يعني أنت راكع في الركعة الثانية تذكرت أنك ما ركعت في الركعة الأولى، فهنا ماذا تفعل؟ تلغي الركعة الأولى خالص وتواصل في صلاتك. هذا واضح؟ طيب، هذا معنى قوله واستدرك الركن. فإن حال ركوع فألغي ذات السهو، والبناء يطوع، يعني بناء يسهل عليك، بعد ذلك ابني على ما فعلته صحيح بعد إلغاء الركعة التي فيها خلل بترك ركن من أركانها. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، قال كفعل من سلم، كذلك من سلم، سلم وقد ترك شيئا من صلاته، صلى العصر 3 ركعات وسلم، ماذا يفعل؟ أه؟ ماذا يفعل؟ يكمل صلاته ويحرم، كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويجلس، لأن هذه الركعة هو الآن ينبغي عليه أن يقوم، يستقبل القبلة، يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويجلس، ثم يقوم مباشرة ويأتي بهذه الركعة شنو؟ كاملة. هذا واضح؟ ولهذا قال كفعل من سلم لكن يحرم للباقي. وإذا طال عليه الفصل فصلاته باطلة، يعني ترك سجدة واحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكرها إلا بعد طول، فالصلاة ماذا؟ فالصلاة باطلة في هذه الحالة. هذا معنى قوله كفعل من سلم، يعني من سلم كذلك وقد ترك شيئا من صلاته، فينبغي عليه أن يستدرك، أي يستدرك ويكمل النقص الذي حصل في صلاته. أما إن طال الفصل فصلاته باطلة كما قال عليه رحمة الله، والطول الفسادة ملزم. هذا ما يتعلق باستدراك الركن. ثم شرع فيما يتعلق بأحكام الشك، قال من شك في ركن بنى على اليقين، وهذا لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد أو إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. وعند الجمهور لا يتحرى. كيف يعني لا يتحرى؟ بمعنى أنه لا يأخذ ما غلب على ظنه، إنما يأخذ باليقين. أما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب، قالوا تحري الصواب هو البناء على اليقين، تحري الصواب هو البناء وشنو؟ على اليقين. ولهذا عند الجمهور لا يأخذ ما غلب على ظنه، يعني الصلاة لا يخرج منها بالظن الغالب، إنما يخرج منها بيقين. هذا واضح؟ ولهذا قال من شك في ركن بنى على اليقين. طيب، بنى على اليقين، شك في صلاته، هل هي 3 أم 4؟ ما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل، يجعلها 3 ويكمل. طيب، أكمل صلاته، الآن أتى بالركعة الرابعة، هذه هل الاحتمال وارد على الزيادة أم وارد على النقص؟ أه؟ يعني احتمال تكون هذه الركعة 5، صح؟ لكن لا يوجد احتمال شنو؟ لا يوجد احتمال للنقص. لذلك قالوا في هذه الصورة يسجد بعد السلام، يسجد متى؟ بعد السلام. ولهذا قال الناظم عليه رحمة الله وليسجد البعدي، وليسجد البعدي. طيب، جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فقالوا هذا الحديث محمول على حالة معينة، ما هي؟ إذا لم يتحقق من سلامة الأوليين، يعني ما زال شاكا فيما مضى من صلاته، هل فيه نقص أم فيه شنو؟ أم فيه أم هو سالم؟ إذا كان شاكا أنه قد انتقص بعض صلاته فهنا يسجد قبل السلام، أخذا بحديث أبي سعيد هذا. أما إذا كان على يقين من أن ما سبق من صلاته صحيح فقالوا في هذه الحالة يسجد متى؟ يسجد بعد السلام. قال عليه رحمة الله لكن يبين، لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبل، يعني قال قد يبين لك أن يظهر لك في صلاتك شيء يجعل هذا السجود، نحن الآن ذكرنا من شك وبنى على اليقين متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. لكن قال قد يبين لك في صلاتك شيء يجعلك تجعل السجود قبليا، يجعلك تجعل السجود شنو؟ قبليا. ما هو هذا الشيء الذي يجعلك تجعل السجود قبليا؟ قال إن ظهر لك نقص في السورة. كيف يعني؟ إنسان ترك ركنا من الركعة الثانية، ترك ركنا من الركعة الثانية، نفترض مثلا أنه لم يركع في الركعة الثانية، وما تذكر هذا إلا وهو راكع في الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ يلغي الثانية، وحيكون الثالثة هذه شنو؟ هتكون ثانية. طيب، لكنه قرأ فيها بالفاتحة والسورة أم قرأ فيها بالفاتحة فقط؟ هذه الثالثة الآن هو ركع، إذن هنا حيكون في شنو؟ نقص، صح؟ في هذه الحالة اجتمع عنده نقص للسورة وزيادة الركعة الثانية الباطلة، فاهم كلامي؟ وقد مر معنا أنه في حال اجتماعي النقص والزيادة وغلب شنو؟ وغلب جانب النقص، فيسجد في هذه الحالة متى؟ قبل السلام. ولهذا قال لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم، يعني من بنى في فعله وقوله كويس، ألغى شيئا وبنى على ما مضى، نقص بفوت سورة، فحينئذ قال فالقبل. هذا واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بمن نسي أو شك في ركن من أركان شنو؟ الصلاة. اليوم أخذنا شيئا يسير لأن المسائل هذه شوية فيها تعقيد، وإن شاء الله ما بقي من أحكام الصلاة نتركه للدرس القادم. صلى الله عز وجل يوفقنا ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.